أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ جواب: قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يبين شروط لا إله إلا الله بأدلتها، وقد بلغ به القول إلى السؤال عن دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة، فسأل عنه بقوله: ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ وأجاب عنه بإيراد آيات. وهذا الشرط متعلق بلا إله إلا الله كما تقدم في عد تلك الشروط، ومن جملتها اشتراط الإخلاص. وقد بينا أن الإخلاص هو إيش؟ تسوية القلب من قصد غير الله. إرادة غير الله. ليش أيه الاستغفار؟ المغافلة في الخطاب الشرعي ذكر الإرادة، فنقول الإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله. وذكرنا بيتا في نظمه: إخلاصنا تصفية للقلب من إرادة غير الله. فاحفظ ولا فاحذر؟ روايتين، أيهم أرجح؟ ليش؟ الأرجح فاحذر، لأن فاحذر تتعلق بالعمل، فاحفظ تتعلق بالعلم. يعني المقصود فاحذر يعني احذر مما يضاد الإخلاص. إخلاصنا تصفية للقلب من إرادة غير الله فاحذر يا فطن. قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى آيات وأحاديث تدل على اشتراط الإخلاص في لا إله إلا الله، وهي ظاهرة. فالآية الأولى قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وفيها التصريح بذلك. والثانية: فاعبد الله مخلصا له الدين، وهي صريحة كذلك. والحديث الثالث ظاهر اللفظ في اقتران الإخلاص بشهادة التوحيد، إذ قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والحديث الثاني: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والابتغاء هو الإخلاص. بسم الله عليك. سؤال: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ جواب: قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقال للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام، إلى أن قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بأدلة لا إله إلا الله، وهو: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ فإن الصدق من شروط لا إله إلا الله. وقد سأل المصنف هنا عن دليله، وأجاب عنه بإيراد آية وحديثين اثنين. فأما الآية فيها التصريح بذلك بقوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، فإن الإيمان هو قول لا إله إلا الله، ثم ذكر موجبه بالفتنة فقال فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالفارح في هذا الابتلاء المتمسك بما أمر الله هو المؤمن الصادق أي القائل لا إله إلا الله صدقا. وأما الحديث الأول ففيه التصريح بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه، مع قوله في أوله ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذكر الصدق قيدا لكونها محرمة للعبد على النار. وأما الحديث الثالث ففيه التصريح أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم في آخره أفلح إن صدق، يعني أفلح إن كان صادقا فيما التزمه من هذه الشرائع التي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها شهادة أن لا إله إلا الله. وسبق أن ذكرت لكم أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في المدارج وكافية الشافعي فرقا دقيقا بين الإخلاص والصدق، وهو أن الإخلاص يتعلق بتوحيد المراد، وأن الصدق يتعلق بتوحيد الإرادة، فالمخلص لا يتوجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، والصادق من المخلصين لا يكون في قلبه حال توجهه إلى الله سبحانه وتعالى إلا هو، فلا يوجد في إرادته ما ينازع توجهه إلى الله عز وجل. فالفرق بينهما حاصل بهذا، وهو أن الإخلاص توحيد المراد أي إفراده وهو الله، وأن الصدق توحيد الإرادة أي المقصود فيما يبتغيه العبد من عمل، فلا يشارك إقبال قلبه وتوجهه غير ذلك العمل الذي أراد به وجه الله سبحانه وتعالى مخلصا. سؤال: ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ جواب: قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الآن ما دليل اشتراط المحبة؟ السؤال قبله ما هو؟ كذا انتم نسخكم؟ انتم نسخت ايش فيه؟ ايه نسخه اللي معك؟ انت الاخرى الاولى. ايه هذا الصواب بما قرا الاخ، النسخه ومنها نسختي مقلوبه قدمت فيها صفحه على صفحه ثم اخذ الترتيب طريقه، الثالثة والأربعون والرابعة والأربعون بعدها. والأسئلة كما هي والأجوبة، فنحن عندنا بعد ما دليل الصدق ما دليل شهادة أن محمد رسول الله، هذا غلط. الصواب ما في النسخة اللي قرأها الأخ ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة، هذا هو الكلام الذي يلي كلام السابق. فالنسخة القديمة من طبعة المدخل غلط، وإن كان الترقيم فيها متتابع. نعم، وهذا الآن التقييم والاختلاف هذا واقع في عدة كتب، وهذا لذلك الآن القراءة على الشيوخ من فوائدها بيان هذا. هناك كتاب حقق كرسالة علمية وعندي النسخة الخطية له، وفي النسخة الخطية إحدى الصفحات تأخرت على موضعها، فطبعها الذي حققها على هذا التأخر ولم ينتبه لهذا، مع أن الكلام لا يتسق لمن دقق فيه، ولو أنه نزع هذه الورقة وجعلها في ذلك الموضع صار الكلام متسقا. فالذين يقرؤون من الكتب يحصل لهم آفات، إنها هذه الآفة. نعم، هذه تذكرني بقصة طريفة أذكرها لكم. العراقي رحمه الله من آفات الكتب، العراقي رحمه الله تعالى يقول أني حضرت خطيبا ذكر أحاديث، فلما فرغ من خطبته قلت هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل هذا الحديث مذكور في كتاب من كتب أهل العلم. قال فطلبت منه إحضار، قال فأحضر لي كتاب الموضوعات ابن جوزي. السلام عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فيكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بدليل شرط آخر من شروط لا إله إلا الله وهو المحبة، سأل عنه بقوله ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة، وأجاب عنه بذكر دليلين أحدهما من القرآن والآخر من السنة. فأما دليل القرآن فهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، فآخرها فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ووجه دلالة الآية على المقصود في قوله تعالى ويحبونه، فإنهم يحبون الله سبحانه وتعالى الذي يعبدونه، وهذا اشتراط، وهذا دليل اشتراط كون المحبة من شروط لا إله إلا الله. وأما الحديث فهو حديث أنس في الصحيحين، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا ظاهر في اشتراط المحبة، لأن العبد لا يجد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. بسم الله عليه. سؤال ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ جواب، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إلى آخر الآيات. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر عن الإيمان، الآيتين. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى آخر السورة، وغير ذلك من الآيات. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى اشتراط المحبة من الكتاب والسنة ذكر سؤالا آخر مناسبا لها، وهو السؤال ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله، لأن مما يندرج تحت محبة الله عز وجل كون الولاء له والمعاداة لأجله، فهي تابعة لأصل المحبة، فإن الموالاة تشتمل على المحبة كما أن المعاداة تشتمل على ضدها، وإن كانت الموالاة تزيد عن المحبة باقترانها بالنصرة كما أن المعاداة تزيد على البغض باقترانه بالنفرة، فالموالاة هي المحبة والنصرة، والمعاداة هي البغض والنفرة، ففيهما معنى زائد عن المحبة لكنه متعلق بها، فلأجل التعلق أتبع المصنف رحمه الله تعالى هذا السؤال بالسؤال السابق، فإن العبد الصادق في محبة الله يجب أن يكون ولاؤه لله ومعاداته لأجله، والموالاة لله هي موالاة من أحب الله سبحانه وتعالى، والمعاداة لأجله هي معاداة من عاداه الله سبحانه وتعالى، والذين أحبهم الله عز وجل هم رسوله والمؤمنون، والذين عاداهم الله عز وجل هم الكفرة المبطلون، فيجب على العبد أن يكون ولاؤه لمن والى الله وعداؤه لمن عاد الله، وهذا أصل المستفيض. وقد ذكر العلامة حمد بن عتيق في بيان النجاة والفكاك أنه لا يوجد بعد الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك في القرآن الكريم شيء وردت فيه آيات كثيرة مثل الولاء والبراء، وهذا دال على تعظيم هذا الأصل. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة من الكتاب الكريم على ذلك، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى الآية، فإن هذه الآية تضمنت بيان حرمة اتخاذ أعداء الله عز وجل أولياء، ثم تضمنت ثانيا بيان أن هؤلاء ولاؤهم بعضهم لبعض، ثم بينت ثالثا أن من تولى أولئك من اليهود والنصارى فإنه منهم. والتولي لفظ موضوع في السياق في التصرف القرآني للدلالة على وجود الميل والرضا القلبي المقتضي لمحبة دينهم، ولأجل هذا فرق علماء الدعوة رحمهم الله تعالى بين الولاء والتولي، فجعلوا الولاء أصلا كليا دالا على المحبة والنصرة على درجات، منه ما هو كفر أكبر ومنه ما ليس كذلك، وجعلوا التولي مخصوصا بالكفر الأكبر، لأن تصرف القرآن وضع فيه هذا اللفظ، أي لفظ التولي للدلالة على وجود ميل قلبي ورضا بدين الكافرين. وعلماء الدعوة رعوا الفرق القرآني ولم يأخذوا بالأصل اللغوي، فإن الولاء والتولي باعتبار مأخذهما اللغوي واحد، ولكن باعتبار التصرف القرآني خص التولي بما اشتمل على ميل ورضا قلبي بدين الكافرين، وجعل الولاء أعم منه، وربما اشتمل على ذلك وربما لم يشتمل. فإذا سئلت هل بين الولاء والتولي فرق، فالجواب اعتبار السياق القرآني فيه فرق دون المعنى اللغوي، هذا الصحيح، أنه باعتبار التصرف القرآني فإن بينهما فرق لا باعتبار اللغة، فمن سوى بينهما باعتبار اللغة ثم سوى بينهما باعتبار المعتقد فإنه قد خالف مقتضى السياق القرآني، ومن سواهما لغة وفرق بينهما باعتبار التصرف القرآني كان فعله هو الموافق للدليل، وهذا هو فعل علماء الدعوة الإصلاحية، فمن استدرك عليهم فهو المستدرك عليه، لأنه لم يفهم تصرف السياق القرآني. وتصرف السياق القرآني له أسرار أدركها أهل العلم فعملوا بها وربما لم يعبروا عنها، فمن لا يعي مداركهم ربما اعترض عليهم لخفاء المدرك الذي أناطوه به عنده وظهوره عندهم. هذا موجود في جملة من المسائل مرة في الدروس ذكر طرف منها. ثم أورد بعد ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، فنهى الله عز وجل عن موالاتهم إذا جعلوا الكفر محبوبا مقدما على الإيمان وإن كانوا إخوانا أو آباء، والنهي للتحريم كما هو أصله. ثم جاءت آية المجادلات الأخيرة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخرها فصلا في هذا، لأن الله عز وجل قال فيها من حاد الله ورسوله، واختير لفظ الحد للدلالة على المعاداة لبيان وقوع المنافرة الكاملة، فإن معنى الآية أن المؤمنين بالله ورسوله في حد والكافرين بالله ورسوله في حد، فلإظهار المنافرة الواقعة بين الفريقين اختير هذا اللفظ دون غيره في الآية. ثم ختم المصنف بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وهذا أيضا نظير الآية المتقدمة من النهي عن اتخاذ أعداء الله سبحانه وتعالى أولياء والنهي للتحريم. والولاء للكافرين والمؤمنين والبراء من الكافرين والمؤمنين له درجات، فإن المؤمن قد يتلبس بدعة أو كبيرة فيبرأ الإنسان منه بحسب ما تلبس به، كما أن الكافر قد يكون عنده معنى هو في الصورة الظاهرة موجب للمحبة لكنه لا يقتضي الموالاة الكافرة، كمن يتزوج كتابية من يهودية أو نصرانية من المؤمنين فإن الزوج يحب زوجته بمقتضى الفطرة، وهذا الحب إنما هو حب جبلي مرده إلى الطبع وليس مبنيا على الشرع، ومن خلط بين هذه الأنواع نشأ عنده ارتباك في هذا الباب، وهذا الباب أحد الأبواب التي دخل منها الخلل والدخل في هذه العصور الأخيرة، والناس فيه بين طرفي نقيض، فآخرون يدعون إلى الانبطاح وآخرون يدعون إلى الانتطاح، وكلا الطائفتين بمنأى عن دلائل الكتاب والسنة، فتجد أن من أهل الانبطاح من يفتي بجواز التسمي بأسماء المشركين والمشاركة في أعيادهم ما لم تكن دينية والدعوة إلى التعايش السلمي والتبادل الثقافي، وتجد أيضا من المناطحين من يحرم أشياء أذن الله سبحانه وتعالى بها من وجوه المعاملة مع الكافرين. وهذا الباب كما ذكرت لكم باب ضلت فيه أفهام وزلت به أقدام، فينبغي أن يحتاط الإنسان لنفسه من ذلك، والحامل على الاحتياط هو حفظ الدين لا خوف السلاطين، فإن السلطان يموت وأنت سابقه أو لاحقه ثم تنقلبان إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا رقعت دينك بمداهنته أو منافرته بغير وجه حق فإن ذلك لا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يرعى الإنسان حق الله عز وجل وأن يدور معه، ومن دار مع أمر الله عز وجل مبتغيا رضاه رضي الله سبحانه وتعالى عنه واستغنى عن رضا الناس، ومن دار مع مرادات الناس حكاما أو محكومين في هذا البلاء في هذا الباب فإنه لا ينفعه هؤلاء ولا هؤلاء. وطالب العلم الذي تشكل عليه هذه المسائل يرجع إلى العلماء الراسخين ويلتزم بما قالوا، فإنهم عن علم كامل نطقوا وببصر نافذ سكتوا كما صح عن عمر بن عبد العزيز، فإذا تكلموا فتكلم بكلامهم وإذا أمسكوا فأمسك كما أمسكوا فإن في ذلك النجاة، فإن العلم ليس بالكلام، ولكن العلم كما يكون بالكلام يكون بالإمساك عن الكلام، فإن من العلم ترك السكوت كما قال بعض السلف، ترك الكلام كما قال بعض السلف رحمهم الله تعالى، وليس العالم هو الذي يتكلم في كل مسألة، بل كما قال ابن مسعود فيما صح عنه عند الدارمي وغيره: من أفتى الناس في كل شيء فهو مجنون. وليس بيان الفتوى الشرعية كالبيان السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، بل بيان الفتوى الشرعية توقيع عن الله سبحانه وتعالى، ومن عظم عنده هذا الأمر أمسك لسانه، وكان أهل العلم يكرهون أن يكون صاحب العلم متكلبا، لأن من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه زالت عنه هيبة العلم وصولته وسلطانه. نعم. سؤال: ما دليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جواز: قول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الآية، وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، وغيرها من الآيات. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بالشطر الأول من الشهادتين وهو شهادة أن لا إله إلا الله، أتبعه بما يتعلق بالشطر الثاني وهو الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فأورد سؤالا فيه: ما دليل شهادة أن محمدا رسول الله؟ وذكر رحمه الله تعالى آيات تدل على الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة، إذ قال الله عز وجل في الآية الأولى: إذ بعث فيهم رسولا، وقال في الآية الثانية: لقد جاءكم رسول، وقال في الآية الثالثة: والله يعلم إنك لرسوله. ومتعلق الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم هو الرسالة، كما أن متعلق الشهادة لله عز وجل هو التوحيد، فعندما نقول لا إله إلا الله نثبت بذلك التوحيد لله، وعندما نقول نشهد أن محمد رسول الله نثبت بذلك الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه. سؤال: ما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جواب: هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم، شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، والامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه، واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر، مع الرضا بما قضاه والتسليم له، وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته هي معصية الله، لأنه مبلغ عن الله رسالته، ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل شهادة أن محمد رسول الله، تبعه بسؤال عن معنى هذه الشهادة، فقال: ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ وأجاب رحمه الله تعالى بجواب لا يتضمن جمعا، لأن حقائق الأشياء تبين بالجمع، وإنما يحصل النفع بالجمع، ولذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، ولم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم مطولاته، لأن التطويل يذهب بالفائدة. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله هو إثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، هو إثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومقتضاها إفراده دون غيره من الخلق بالطاعة، إفراده دون غيره من الخلق بالطاعة، فإن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله كما قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة الله بالتوحيد، وطاعة محمد صلى الله عليه وسلم بإثبات كونه رسولا في هذه الأمة. وطاعته صلى الله عليه وسلم تشمل طاعته في نوعي الحكم، وهما: طاعته في الحكم الخبري ويكون ذلك بتصديق، والآخر طاعته في الحكم الطلبي ويكون ذلك بامتثال الأمر والنهي. امتثال الأمر والنهي، هذا معنى الامتثال فيهما: امتثال الأمر بفعله، وامتثال النهي بتركه. وجماع هاتين الطاعتين هو الذي أشار إليه إمام الدعوة بقوله رحمه الله تعالى في ثلاث الأصول: ومعنى شهادته أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني بما شرع الله سبحانه وتعالى. فإن كلام الشيخ يرجع إلى النوعين هذين: طاعته صلى الله عليه وسلم في الحكم الخبري، وطاعته في الحكم الطلبي، وكلاهما ترجع إلى إثبات الرسالة له صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. نعم. سؤال: ما شروط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ جواب: قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين شهادتين، وأنهما متلازمتان. فشروط الشهادة الأولى هي الشروط في الثانية، كما أنها هي شروط في الأولى. كما أنها هي شرط في الأولى. هذا الوضع عندكم بين قوسين؟ كلكم كمان هي شرط في الأولى أم هي شروط في الأولى؟ نسخة مطبوعة يعني هي نسخة خطية، يعني يوجد نسخة للمصنف، مع أن الشيخ الذي نشر هذا اعتنى به لكن عنايته ناقصة إلى حد كبير، مع أنه وجد نسخة بخط المصنف، لكن مثل وجود هذه المثل كلها مضرة بالنص من حيث بيانه. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم ختم بذكر سؤال يتعلق بشروط هذه الشهادة، وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها، وبين في جوابه عنها بأن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، فهما متلازمتان مقترنتان لا تفصل إحداهما عن الأخرى. ثم بين أن شروط الشهادة الأولى هي الشروط في الثانية، فشروط لا إله إلا الله هي شروط أن محمدا رسول الله، وهذا من زيادات المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وإفاداته في باب المعتقد، فإن أكثر المصنفين يذكرون في هذا الباب شروط لا إله إلا الله دون إلحاقها بشروط شهادة أن محمدا رسول الله، وقد أفاد رحمه الله تعالى أن الشروط المتقدمة في لا إله إلا الله هي الشروط المتأخرة الشروط اللازمة في الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وذكرنا أن شروط لا إله إلا الله يجمعها قول القائل إيش؟ هدي من الشيخ علم يقين وإخلاص صدق تنع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان، هو الرحمن ما سوى الإله من الأوثان قد أله. لمن هذا البيت؟ سعد بن حمد بن عتيق. ومن الذي حدثني بها عنه؟ يا ألف يا شيخ الله ذكرت صح، لكن ما ذكرت هذا. ابن سعد بن حمد. هكذا العلم يحفظ، إذا ما حفظتم من حدثني كيف يحفظ العلم؟ هذا أنشدنا فلان قال أنشدنا فلان قال أنشدنا فلان، هكذا يحفظ العلم. أما هكذا يكتب الإنسان بدون حفظ العلم هكذا يضيع العلم يا إخوان. ومثل هذه المساجد غمضت التي يذكرها المعلم في الدرس يرجع الطالب فيها إلى أقرانه، يعني مثلا إذا فاتك أن تحفظ أو تكتب من حدثني بها تنظر من أقرانك وتكتب، كذلك إذا فاتك شيء علم يقين إخلاص سقطت كلمة تبحث عن قرين لك وتنقلها منه، هذه فائدة القرين. فإن مثل هذه المسائل لا يسأل عنها المعلم لأن الإعادة ليست الواجب عليه، بل الواجب على المعيد، لما كان هذا يوجد في نظام التعليم الإسلامي قبل النظام الأكاديمي، فكان للدرس معيد يعيد مثل هذه الأشياء، وحيث غاب فإن الإنسان يستعين بأقرانه فيسأل ماذا هذا البيت كذا من الذي حدث حتى تحصل المنفعة من الاقتران في العلم. أما مجرد يحضر ثم سقطت كلمة لا يستعين بأحد من الحضور على إلحاقها هذا نقص في فهم المقارنة في العلم. ومما أذكره أيضا فيما يتعلق بهذا من أخذ العلم، الأخ الذي فاته المقطع الذي ذكرناه في الدرس القادم الدرس الماضي من الفقه لما قام وكلم بالجوال ورجع، كيف يستدرك هذا؟ كيف يستدرك من الشريط؟ يجوز يعني الشريط من أجازه الشريط، يعني أنا أجوزه إذا كان قدرا يسيرا. وقد سألت عن هذا الشيخ عبد الله بن عقيل فذكر أنه يجيزه، يعني أن الإنسان يحق له أن يقول قرأته بإلحاق هذا الفوت من شيخه. وعندي أستبيح إذا كان يسيرا، لما يحضر آخر درس في بلوغ القاصد ثم يرجع يشطر ويقول أنا قرأته وحضرته درس كاملا على فلان قراءة، لا، لأن العلم ليس فقط الأشرطة، العلم تلقي له، وأما مجرد يرجع يشطر هذا لا يكون أخذا للعلم، وإنما بمنزلة الميتة عند الاضطراب. طيب، هل أن الشغل اليسير بمكالمة يقدح في كمال التلقي، يخل بالرواية؟ يعني مثل أحد من الإخوان كان يصلي مطلوب المناسبة أحفظ موقف الإخوان، كل واحد يهتم بنفسه. أحد الإخوان كان يصلي لما قرأنا قصيدة السجان بعزة العلم، فهل يخل ذلك بمسموعه ولا ما يخل؟ يخل. إن ذهبت كلها، الجواب أنه إن كان يسيرا لم يخل بالمسموع، وإن كان كثيرا أخل به. إن كان اشتغاله بشيء كثير، يعني يجلس واحد يتنفل ويكلم بالجوال ويعمل أعمال كثيرة ثم يقول